فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. So they set out, until when they had embarked on the ship, Al-Khidr tore it open. Moses said, "Have you torn it open to drown its people? You have certainly done a grave thing."